تقول انت خياله، اذا مسألت شيء خياله. طبعا الخيال غلط من حيث المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لكن في عبارات الناس لما تقول لهم ظله وفيئه هيفهموا حاجه؟ تقول له خياله، شايف الشخص ده، وتقول له شخص ده يعني ايه شخص يا شيخ؟ فلازم تكلمه باللي يفهمه، تقول له عمود النور ده شايفه؟ لما يساوي ظله، تقول له ظله، قول له ظله. ما تضلوش يعني، لا تضله، لكن تقول له ظله عشان يفهم. لما تقول له ظله يهتدي، لو تقول له ظله يضل. يعني المقصود تكلم العام بما يفهمه. أو تقول له خياله. وتقول له خيال المآتة مثلا. أنت عايز تعرف له بأي صورة يعني، خيال المآتة، شخص ولا مش شخص؟ عارف خيال المآتة يا شيخ؟ الشيخ عبد الرحمن ما يعرفوش طبعا، أجنبي عنه. واقف عامل كده عشان الطير ما ياكلش المحصول الزراعي. سمونه خيال المآتة. فحاجة بيعلقوها كده عشان يفتكر الطائر، يفتكر ان في واحد واقف. بس تعرف بعد كده الطير عرف انه مش واحد واقف ولا حاجه. المهم هذا خيال المآتة، شخص ولا مش شخص؟ يعني يصلح عليه الكلام ولا لا؟ يصلح. تقول خيال المآتة شخص، وتتكلم وتعرفهم بالطريقه دي. المهم هذا وقت الظهر. طيب اذا عرفت ان وقت الظهر من الزوال الى مصير الشيء مثله او مساواة الشيء فيئه، معنى ايه؟ معنى ان الوقت من دلده انه يجوز ان نصلي الصلاه في اول الوقت وفي اثنائه وفي اخره. الصلاه واجب موسع، يجوز تاخيرها عن اول الوقت ما دمت ساصليها قبل ايه؟ قبل مساواه الشيء فيئه. اذا اوقعت الصلاه كلها من تكبيره الاحرام الى السلام الى انتهاء التسليمه الثانيه قبل مساواه الشيء فيئه، فانا غير اثم. كويس كده؟ لكن هل الوقت كله سواء؟ المرتبه الثانيه بقى، اما انا عارف ان انا مش اثم، الحمد لله سلمت من الاثم، لكن الذي يريد الافضل، الذي يريد ان يتعبد لله بالاولى والافضل، نقول له الافضل تصلي اول الوقت ولا اخر الوقت؟ هذا الذي يريده المؤلف هنا. المؤلف رحمه الله يريد ان يقرر لنا بعد ان فهمنا ان الصلاه حيث وقعت في هذا الوقت فهي جائزه، صلاه الظهر، اراد ان يقرر لنا الافضليه في اول الوقت او في اخره. القاعده ان تعجيل الصلاه افضل من تاخيرها الا ما دل الدليل على ان التاخير فيه افضل. القاعده ايه؟ ان تعجيل الصلاه افضل من تاخيرها. ما معنى تاخيرها في كلامي دلوقتي؟ اوعى تقول تاخيرها يعني اخراج عن وقتها. معنى كان اخراج عن وقتها جائز، انا بقول افضل، التعجيل افضل من التاخير. يبقى ايه معنى التاخير؟ في الوقت. اما اخراجها عن وقتها فحرام باتفاق. وكثيرا ما يخلط الناس بينهم. وكثيرا ما يظن طالب العلم ان اللي يصلي في اثناء الوقت مش طالب علم، ما يظن العامي مثلا وهو بيسالك وانت مش واخد بالك. وكثير جدا سالت الاسئله دي. يا شيخ انا في محاضره مثلا في الجامعه مثلا، ينفع اخر الصلاه؟ فانت فاكر ينفع اخر الصلاه ايه؟ انت فاكر اخر الصلاه صليها في الوقت، هو قصده ياخرها لحد ما الوقت يخرج اصلا. تقول له اه ينفع. وانت فاكر بيسالك في الوقت، مش قصده كده. وبعض العوام بالعكس، فاكر انك ما صليتش في اول الوقت يبقى انت اثم. فانت تبقى فاهم اللي بيسالك قصده ايه؟ مخاطبة الناس بما يفهمونه وبما تحتمل عقولهم مهم جدا. اوعى تاخد الكلام اللي بتقراه في الكتب وتلقيه على الناس كما هو. مش هيفهموا حاجة، وستضل الناس من حيث أردت هدايتهم. إذا الصلاة في أي جزء من هذا الوقت جائزة، لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت وفي آخره وقال له الوقت بين هذين. خلاص. قال المؤلف وتعجيلها أفضل. كلام في صلاة إيه دلوقتي؟ الظهر. وتعجيلها أفضل، هذا هو الضابط الأصل، تعجيلها أفضل. لكن سيستثني المؤلف مسألتين وإحنا هنزود مسألتين. يبقى عندنا كم حالة؟

قال المؤلف رحمه الله: أو مع غيم لمن يصلي جماعة، يعني يؤخر الصلاة إلى قرب وقت العصر. في المسألة الثانية في كلام المؤلف في شيء في حال الغيم، ما قالش الشديد بقى، غيم. إذا كانت الدنيا فيها غيام فالمستحب تأخيرها إذا كنا سنصلي في جماعة، وأما إذا كنا سنصلي في البيت ها فالأفضل التعجيل. باقي مسألتين. المسألة الأولى في زيادة الاستثناء: من ليس عليه جمعة وسيصلي الظهر زي العبد، والناس يصلي الجمعة هو عليه صلاة الجمعة، فالأفضل في حقه أن ينتظر حتى ينتهي الناس من صلاة الجمعة ثم يصلي هو إيه ظهرا، فده تأخير، مش تأخير لحد قرب العصر، لكن تأخير لحد ما إيه يصلوا الجمعة. المسألة الثانية: رمي الجمرات. رمي الجمرات الأفضل فيه، الواجب فيه عندنا بعد الزوال، فإذا زالت الشمس الأفضل أن تبادر برمي الجمرات وتؤخر صلاة الظهر إلى ما بعد رمي الجمرات. يبقى دي مسألة برضه فيها تأخير الظهر إلى ما بعد إيه؟ رمي الجمرات، لأنك سترمي الجمرات مباشرة بعد الزوال. يجي السؤال بقى اللي بعد كده: إذا قلنا إن تعجيل الصلاة أفضل، فبما يتحقق التعجيل؟ يعني الأفضلية دي والثواب الأكثر كيف أحوزه؟ يعني لو عملت ايه؟ يعني اول ما اقول الله اكبر، اول ما انا برضه اقول الله اكبر، نقول له فاتت كسنة اجابة الاذان وسنن الصلاة زي الراتبة، ولو كان قلنا صلاة الجماعة واجبة تبقى انت آثم. امال ايه معنى التعجيل افضل؟ يفهم بهذا الكلام ان تتأهب للصلاة بمجرد دخول وقتها. واحد أول ما دخل الوقت أم دخل الحمام قعد نص ساعة عنده إمساك، ده حاز فضيلة التعجيل ولا لا؟ ودخل الحمام عشان يتوضأ، مش دخل الحمام عشان عاوز يخش الحمام كده، لا، عشان يتوضأ. حاز الفضيلة ولا لم يحاز الفضيلة؟ حاز الفضيلة، لأنه مشتغل بمقدمات الصلاة، ما ينفعش يصلي وهو مدافع الاخبثين. فراح دخل الحمام وبعد كده اتوضى، بعد كده راح المسجد، المسجد قعد مثلا اول من وقت اذن قام فتوضى وذهب الى المسجد، قعد ربع ساعة، حاز الفضيلة ولا لا؟ حاز الفضيلة. يبقى تحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها في اول الوقت، بمعنى انك تنشغل بالصلاة وبمقدمات الصلاة ولا تنشغل بشيء اخر، كده تحوز الفضيلة. اما للاذان اذن فعزم عشان ياخذ من الاثم. احنا قلنا قبل كده العزم في الاصول وفي الفروع، كنا في هذه المساله في الاصول ان الواجب الموسع اذا لم تفعله اول وقت فالواجب العزم على فعله، وهكذا يقول اصحابنا. لما نقول ان الصلاه واجب موسع، اما انك تصلي اول ما الاذان يؤذن او تعزم على الصلاه في الوقت، فلو مت ولم تصلي ولم تعزم ولو في الوقت فانت اثم، هكذا يقول الحنابله ومن وافقهم. ماشي. فالواجب دلوقتي ايه اول ما يدخل الوقت؟ اما الفعل واما العزم. انا لم افعل لكن عزمت لاخرج عن الاثم، عزمت ان انا اصلي في الوقت، في الوقت، ولم انشغل بمقدمات الصلاه ولم اتاهب للصلاه، فهل حزت فضيله التعجيل؟ لا، انا خلاص خلصت من الاثم بايه؟ بالعزم. لو ما عزمتش كان يبقى اثم، لم افعل فالواجب ان اعزم. طب انا عاوز الفضيلة بقى، فضيلة التعجيل اللي المؤلف بيقول عليها تعجيلها افضل، اجيبها ازاي الفضيلة دي؟ بالتأهب لها. لو انا مشغول بقى ما سمعتش الاذان يقول لك بس انا اخلص المسألة دي او اخلص الموضوع ده او اروح مشوار وارجع، هل هذا يحوز الفضيلة؟ لا، ان سلم من الاثم فانه لا يحوز الفضيلة. قال رحمه الله: ويليه وقت العصر. احنا مش عايزين نقطع الكلام على الظهر، ولكن الوقت انتهى، وفي نفس الوقت مش عايزين نيجي على اقتضاء الصراط المستقيم لاهميته. حاضر يا حاج. واحنا المره اللي فاتت قلنا هنقرا اقتضاء الصراط المستقيم بين الاذان والاقامه الوقت.

وهيجي لنا في الفجر حاجة شبيهة كده بس يكره بقى مش يأكل. فابقوا معنا على رأي بتاع الفضائيات، ابقوا معنا. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة. إيه الحمرة؟ اللي يعبر عنه بالشفق الأحمر. السماء فيها حمرة بعد غروب الشمس تدرك. إلى مغيب الحمرة يخرج وقت المغرب ويدخل وقت الايه؟ العشاء. والمغرب وتر النهار ويسن تعجيله. قال المؤلف ويسن تعجيلها يعني مطلقا الا ما سيستثنيه. فقال الا ليلة جمع، جمع يعني مزدلفة لانه يجمع فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء. ففي ليلة مزدلفة اللي هي ايه؟ بعد ما يقف الناس بعرفة. ليه ليلة ايه يعني يا جماعة؟ ليلة العيد، ليلة العاشر من ذي الحجة. انصرفوا من عرفة وذهبوا الى مزدلفة واجتمع الناس فيها فسميت جمعا. فيسن تأخيرها عشان تعمل ايه؟ صليها من العشاء جمع تأخير موافقة للسنة لمن يجوز له الجمع. سيأتي ان شاء الله في موضعه. ولهذا قال ويسن تعجيلها الا ليلة جمع لمن قصدها يعني جمعا يعني مزدلفة محرما. فاذا وصل صلى المغرب والعشاء قبل ان يضع رحله. يبقى المغرب يسن تعجيلها وتؤخر في هذه الصورة فقط. صورة ايه؟ ليلة جمع لمن قصدها محرما. تؤخر لحد فين؟ حد وقت العشاء. تتصلى امتى؟ في وقت العشاء. طب الافضل ايه؟ في اول وقت العشاء. والصورة دي خليها في ذهنك وبعد شوية هسألك عليها. انا صورة متى نصلي المغرب ليلة الجمع لمن قصدها محرما وابيح له الجمع؟ في وقت العشاء. افضله اول وقت العشاء. خلي دي في دماغك بقى، اول وقت العشاء دي ماشي. قال رحمه الله ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق، لان في فجر اول وهو الفجر الكاذب. قال وهو البياض المعترض يعني بالمشرق ولا ظلمة بعده، انما البياض الثاني يعني بياض نور خفيف ويعقبه ظلمة كذنب السرحان زي ذيل، ذيل الذئب مثلا، بياض كده لمعة وتستجنه هينتشر ثم لا ينتشر. ده اسمه فجر كاذب، يلاحظ في الافق في المكان لما يكون في مكان مفتوح. بعده بشوية يطلع البياض وينتشر في السماء. ده اسمه الفجر الصادق. الاول كاذب لانه يوهمك وليس هو الفجر. الى الفجر الثاني وهو الصادق يعني، وهو البياض المعترض يعني بالمشرق وليس بعده ظلمة. انما الاول مش معترض، الاول مستطيل ويقولون ازرق، مستطيل ازرق يظلم بعد ان يضيء. قال ايه بقى في الفجر؟ نعم وليه وقت العشاء. نعم الى الفجر الثاني وهو البياض المعترض. يبقى وقت العشاء من مغيب الشفق الاحمر الحمرة، مغيب الحمرة الى الفجر الثاني زي ما قلنا في العصر. لها وقتين العصر والعشاء، لهما وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. قال المؤلف وتأخيرها الى ثلث الليل افضل ان سهل. يعني تأخير العشاء الى ثلث الليل افضل من تعجيلها باطلاق. إلا ما استثناه فقال إن سهل، يعني فإن لم يسهل وشق فالأولى تعجيله نفعا للمشقة. وعلى هذا فلو كان الجماعة محصورين، جماعة محصورة يعني عددهم محصور وموافقين إن احنا نأخر العشاء، فإن المستحب تأخيره. فإن شق عليهم أو على بعضهم لم يستحب تأخيره. ده كان ده احنا بنتكلم من مغيب الحمرة إلى إيه؟ ثلث الليل. إيه هو الليل؟ من المغرب، من المغرب للفجر. وقسموا ثلاث اجزاء، يبقى ثلث اول وثلث ثاني وثلث ثالث. هذا أي ثلث الليل الأول نهاية وقت الاختيار، ومن ثلث الليل إلى الفجر اسمه إيه؟ وقت ضرورة لا يجوز التأخير له إلا لعذر، مثل ما قلنا في العصر. فالذي يؤخر العشاء إلى ما بعد ثلث الليل بلا عذر آثم. ماشي يا جماعة؟ يبقى الناس اللي بيقولك العشاء ممدودة، نقول لهم ممدودة إنها تبقى أداء، لكن مش ممدودة إنها إن كلها سواء. لا، ده أنت تأثم ما وفرت إلى ما بعد ثلث الليل إلا لعذر، كمن طهرت من حيض أو سقط من نوم أو أفاق من إغماء أو مرض شديد أو نحو ذلك. طبعا إذا الموضوع بيزيد وينقص، المغرب للفجر مدة مش ثابتة، الليل بيطول وبيقصر. احنا دلوقتي في أطول الأوقات اللي فيها الليل، يعني أطول أوقات الليل هي الأيام اللي احنا فيها دي، الليل طويل جدا، فتلاقي الثلث ممدود طويل. في الصيف أقل بكثير، فنلاحظ هذا، تحسب المغرب الفجر وتضبط بناء عليه. أين الفجر الصادق؟ لا، مش إلى طلوع الشمس. شيخ الإسلام بيحاول يجمع بالقولين فبيقول كده، لكن هم مرادهم إلى طلوع الفجر. نعم، فرق، وقسمها ثلاث أتلات يعني نص ساعة. إلى ثلث الليل فينتهي وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة، من ثلث الليل إلى إيه؟ الفجر الثاني. المؤلف بيقول ايه بقى؟ وتأخيرها الى ثلث الليل افضل ان سهل. احنا بقى هنجيب الصورة اللي تلك كلها في دماغكم دي، ليه ايه؟ الا ليلة جمع فيسن تعجيلها اول وقت العشاء، ليصلي المغرب والعشاء في اول وقت العشاء، يعني في اول ما يخش وقت العشاء تروح قايم مصلي المغرب والعشاء في ليلة جمع. دي الصورة الوحيدة اللي بنقول ان تعجيل العشاء فيها افضل. خلاص؟ ثم قال المؤلف وتعجيل ثلث الليل افضل ان سهل. طب ما حكمه ان لم يسهل، ان شق على بعض المأمومين او على كل المأمومين؟ كره تأخيره، كره ذلك. قال وينيه وقت الفجر، يعني من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، وتعجيلها افضل مطلقا في كل الاوقات، حر وبرد في اي حال تعجيل الفجر افضل. اما عرفنا الخمس اوقات اهو، كم وقت فيه وقتان؟ العصر والعشاء، وقتين اهو، في وقت ضرورة وقت اختيار. في وقتين بقى مش وقت اختيار وضرورة، لا، وقت اختيار وكراهة، او وقت استحباب وكراهة، او جواز وكراهة، تعبير اولى، وقت جواز وقت برضه يجوز بس فيه كراهة، اللي هما المغرب والفجر. لا، المغرب والفجر. اما العصر والعشاء ففيهم ضرورة واختيار، اما الظهر فاتكلمنا عنه خلاص، بقينا ايه دلوقتي؟ مغرب وفجر. المغرب ليها وقتين، الوقت الاول وقت توسعة، وقت فاضل، وهو من غروب الشمس الى مغيب النجوم، الى ظهور النجوم، الى ظهور النجوم، ومن ظهور النجوم الى مغيب، الى دخول وقت العشاء اللي هو مغيب الحمرة، ده اسمه وقت ايه؟ كراهة، يكره ان تؤخر الصلاة عليه، مش زي وقت الضرورة اللي يحرم إلا لعذر، لا، ده يكره. والفجر برضه ليه وقتين زي المغرب، وقت اختيار إلى الإسفار. يعني إيه الإسفار؟ ما يبقى فيه ضوء كده وظهور. وقت كراهة من الإسفار إلى طلوع الشمس، مش وقت ضرورة، فرق بينهم. وقت الضرورة الأمر فيه أشد، لأنك تأثم بالتأخير إليه، أما وقت الكراهة فلا تأثم لكن يكره لك ذلك. يبقى احنا عندنا اربع اوقات فيهم كلام تفاصيل. الظهر دي كلام فيها واحد، تعجيلها افضل الا فيما استثنينا من اربع مسائل. انما الفجر والمغرب ليهم وقتين، اختيار وايه؟